ما رزقناه الحلول أشهد منه الله يبارك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الحق ويبطل

لا تكونوا وما كان الله عذابهم وعذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم.